الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المستمعون، وحياكم الله في هذه الحلقة من برنامج العقيدة والسلوك. وسنفرد هذه الحلقة بالحديث عن آثار الإيمان باليوم الآخر. إن الإيمان باليوم الآخر يحقق جملة من الآثار المهمة والثمرات الظاهرة، نذكر منها ما يلي: أولا، أن الإيمان باليوم الآخر يفتح للإنسان باب الخوف والرجاء اللذين إن خلا القلب منهما خرب كل الخراب، وإن عمر بهما أوجب له الخوف الانكفاف عن المعاصي، وأوجب له الرجاء تيسير الطاعة وتسهيلها. ولا يتم ذلك إلا بمعرفة تفاصيل الأمور التي يخاف منها وتحذر، كأحوال القبر وشدته، وأحوال المواقف الهائلة، وصفات النار المفضعة، وبمعرفة تفاصيل الجنة وما فيها من النعيم المقيم. فيحدث بسبب ذلك الاجتهاد في السعي للمحبوب المطلوب بكل ما يقدر عليه. لقد اجتهد العلماء في وعظ الخلفاء والحكام وتذكيرهم بهذا اليوم العظيم، فقد قال أحدهم لهارون الرشيد رحمه الله، قال له يوما: إنك تموت وحدك، وتدخل القبر وحدك، وتبعث منه وحدك، فاحذر المقام بين يدي الله عز وجل، والوقوف بين الجنة والنار حين تزل القدم ويقع الندم، فلا توبة تقبل ولا عثرة تقال، ولا يقبل فداء بمال. فجعل هارون الرشيد يبكي حتى على صوته. ثانيا، ومن آثار الإيمان باليوم الآخر أن يعرف العبد فضل الله تعالى في الثواب على الأعمال الصالحة، وأن يعرف عدل الله تعالى في العقاب على الأعمال السيئة، وذلك يوجب كمال حمده سبحانه والثناء عليه بما هو أهله. ثالثا، التحلي بمكارم الأخلاق، فإن إيمان المرء بحياة بعد هذه الحياة يحصل بها الجزاء على الأعمال مما يحقق لحياته غاية وهدفا رفيعا، فيدفعه ذلك للأعمال الحسنة من فعل الخيرات واجتناب المنكرات. وهذا من شأنه أن يوجد الفرد الفاضل والمجتمع الكريم والدولة النهضة. ومثاله أن العز بن عبد السلام رحمه الله لما وقع الغلاء في بلده دفعت له زوجه مالا ليشتري بستانا، فتصدق به وأخبرها بأنه اشترى بستانا في الجنة، فقالت تلك المرأة: جزاك الله خيرا. فالإيمان باليوم الآخر أورث بذلا وإنفاقا في وجوه الخير، ليقينه بأن ما يقدمه في هذه الدنيا سيجده عند الله في الآخرة خيرا وأبقى. كما أن الإيمان باليوم الآخر يورث صاحبه خلق التواضع، لعلمه بأن الكبر لله تعالى وحده، وأن المتكبرين أذل الناس وأحقرهم يوم القيامة، كما في حديث: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر، يساقون إلى سجن في النار يقال له بولس، تعلوهم نار الأنيار، يغشاهم الذل من ذل من كل مكان. فعقوبة التكبر الهوان والذل، قال تعالى: فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق. رابعا، إن الإيمان باليوم الآخر يمنع من الركون إلى الدنيا والتثاقل إلى متاع الدنيا الزائل، كما هو حال الكثيرين في هذا العصر. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. أخرج أبو داود والترمذي والنسائي عن أبي عمران رضي الله عنه قال: حمل رجل من المهاجرين بالقسطنطينة على صف العدو حتى خرقه، ومعنا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، فقال ناس: ألقى بيده إلى التهلكة، فقال أبو أيوب رضي الله عنه: نحن أعلم بهذه الآية، إنما نزلت فينا معشر الأنصار لما نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأظهر الإسلام، قلنا: هلما نقيم في أموالنا ونصلح ما ضاع منها، فنزل فينا قوله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكانت التهلكة في الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد في سبيل الله. خامسا، والإيمان باليوم الآخر يورث الانتفاع بالمواعظ والاستجابة لشرع الله تعالى. قال تعالى: ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا. كما أن الخشوع والإخبات من صفات المؤمنين باليوم الآخر، قال سبحانه: واستعينوا بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. سادسا، وإنكار اليوم الآخر يورث لصاحبه إضلالا وانتكاسا وعذابا. قال عز وجل: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. ومنكر اليوم الآخر محرومون من فهم القرآن وتدبره، كما أنهم في غاية النفور عن ذكر الله عز وجل. وقال سبحانه: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. إن الانتفاع بالمواعظ لا يتحقق إلا للقلب الحي، وأما القلب القاسي فلا يرعوي ولا ينزجر إلا ما شاء الله. وكثرة ذكر الموت من أعظم أسباب رقة القلب وارتفاع قسوته. وقد ذكر ابن أبي الدنيا بإسناده أن امرأة جاءت إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تشكو إليها القسوة، فقالت عائشة رضي الله عنها: أكثري ذكر الموت يرق قلبك. ففعلت فآنست من قلبها رشدا فجاءت تشكر لعائشة. ومن أسباب رقة القلب النظر في ديار الهالكين والاعتبار بمصارع الغابرين. روى ابن أبي الدنيا في كتاب التفكر والاعتبار بإسناده أن ابن عمر رضي الله عنهما إذا أراد أن يتعاهد قلبه يأتي الخربة فيقف على بابها فينادي بصوت حزين فيقول: أين أهلك؟ ثم يرجع إلى نفسه فيقول: كل شيء هالك إلا وجهه. سابعا، والإيمان باليوم الآخر يورث غنى النفس ويحقق الرزق ويجمع الهم ويحفظ العبد من شتات الهموم وتفرق المرادات، كما في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. أخرجه أحمد وابن ماجه. وأخرج الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقول: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنا وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. ثامن، والإيمان باليوم الآخر يورث توسطا واعتدالا في حال السراء والضراء. فالمؤمن لا تطغيه النعمة ولا تقنطه المصيبة، فإن كانت السراء أعد لها الشكر، وإن كانت الضراء أعد لها الصبر. والإنسان في الدنيا لا ينفك عن حالتي ضيق وسعة ونعمة ومحنة، فإن كان في حال ضيق ومحنة فإن تذكر اليوم الآخر يهون ويسهل بعض ما هو فيه، وإن كان في حال سعة ونعمة فذكر الآخرة يمنعه من الركون إليها والتعلق بها. تاسعا، والإيمان بالآخرة يبعث على الجد والاجتهاد ومجانبة العجز والأماني، فهو يبعث على المسارعة للخيرات والكف عن المحرمات. قال سبحانه في وصف عباد الرحمن: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. قال الحسن البصري رحمه الله: لأمر ما أسهروا له ليلهم، ولأمر ما خشعوا له نهارهم. ثم قال: وكل شيء يصيب المؤادم ثم يزول عنه فليس بغرام، إنما الغرام الملازم له ما دامت السماوات والأرض. ثم قال: صدق القوم والله الذي لا إله إلا هو، فعملوا ولم يتمنوا، فإياكم رحمكم الله وهذه الأماني، فإن الله لم يعطي عبدا بأمنيته خيرا قط لا في الدنيا ولا في الآخرة. انتهى كلام رحمه الله. عاشرا، يحقق الإيمان باليوم الآخر تسلية للمؤمن عما يفوته من الدنيا، وذلك بما يرجوه من نعيم الآخرة وثوابها، فيعيش مطمئنا راضيا ويسأل الله عز وجل حسن الحال في الحاضر والمآل. فإذا حصل على شيء من متاع الدنيا شكر الله تعالى على فضله، وإذا فاته ما يرغب منها صبر ورضي بما يرجوه من العوض في الآخرة، وبذلك يزول القلق والاضطراب الذي يسيطر على من لا يوقنون بالآخرة عند فوات شيء من ملذات الدنيا. وأخيرا، فطلب شرف الآخرة يحصل معه شرف الدنيا وإن لم يرده صاحبه ولم يطلبه، وطلب شرف الدنيا يمنع شرف الآخرة،